قتلت وعد قلبك تنام وانا صوتك ما سمعته يعني هذا مو حرام شوقي بقلبي قتلت ماخذ الوضع بسهولة ولا ماخذها تحدي آه يا ليلي يا طولة الثواني ما تعدي ماخذ الوضع بسهولة ولا ماخذها تحدي.